السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما نعلم بأننا نعيش وفي هذه الحياة يوجد أشياء نتعامل معها سواء رضينا أم أبينا. وروتين اليوم نهار وليل لازم فترة نفضل فيها صحيين وفترة نفضل فيها نايمين. طبعا مع توافر الإضاءة والخدمات والمكيفات وأشياء كثيرة جدا ممكن نقلب العملية، نخلي النهار ليل والليل نهار، يعني نصحى في الليل وننام في النهار، أو نحافظ على الاثنين، نسهر ونصحى متأخر. وإنما الأفضل طبعا الواحد إنه يصحى بدري وينام بدري وينجز في فترة صحيانه الأشياء التي تعود عليه بالخير. الأشياء التي تعود عليه بالخير طبعا هو بيأكل وبيشرب عشان يحصل على الطاقة والجهد اللي يقوم به في هذا الروتين، اللي سواء كان وراء عمل أو دراسة أو تدريبات أو رياضة أو أي هواية أو موهبة عنده يمارسها، فلابد من الغذاء الجيد. وطبعا العقل السليم في الجسم السليم زي ما بيقولوا، ولكن الناس بتختلف في حياتها وفي ما يريدوه أن يحققوه. ممكن الإنسان يصمد ويصوم أو يعني حافظ على يقتل أكل قليل ويؤدي أعمال طبعا ما فيهاش جهد، لأن إذا كان هيبذل جهود لابد إنه هياكل ويشرب. لكن إذا كان أعمال مكتبية، أعمال في بدون حركة كتيرة، يعني ما فيهاش حركة كتيرة، فبتكون إيه الطاقة قليلة، ولذلك هيكون أكل وشرب قليل. ولكن قد يكون هناك يعني دائما استثناءات في ذلك من أكل كتير وهو ما بيعملش هذا، فيحدث نوع من أنواع البدانة أو السمنة، وهذا الكسل قد يؤدي إلى مرض والعياذ بالله. فلا بد من النشاط والهمة، وهناك دعاء اللهم نعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من الكساد ومن الركود. كسب ركود ان الانسان يعني ما يعمل اي شيء ومش ينجز اي شيء، يعني زي ما يكون واحد عنده كده محل ويفلس يصبح محبوب ومحدش بيجي ولا في ازدهار ولا في بيع ولا في شيء. فلكن الانسان بيستطيع ان يستخدم عقله ويحاول انه يشغل نفسه، يجد اشياء كثيرة جدا من حوله، سواء كانت رياضة، سواء كان قراءة، سواء كان كتابة، سواء كان يعني اي نوع من انواع الهوايات التي قد يمارسها إن لم يكن مرتبط بوظيفة أو بعمل ما لابد من أدائه أو من دراسة أو من أشياء خاصة يعني لابد منها. وكلنا مرينا بهذه المراحل وبنمر بها، وبنحاول والله بقدر الإمكان إن احنا يعني نستفيد من هذه الخبرات التي مررنا بها ونتعلم باستمرار. كل يوم التاني الإنسان بيتعلم، كما ذكرت ما فيش حد بيوصل لنهاية العلم، وإنما كل ساعة والتانية بنجد أشياء جديدة بتنفتح أمامنا وبنتعرف عليها وبنعرف والله خفايا وأشياء كثيرة. يعني الإنسان وكل شيء تقريبا في الحياة بمر بهذه المراحل اللي هي البدائية ثم التطور ثم الأكثر تعقيدا وهكذا، الطفل ثم الشاب ثم الرجل ثم الكهولة وهكذا. إذا في خلال هذه المراحل بيكون فيها أشياء مختلفة، فترة الطفولة متعلم بيعرف فبيحفظ أشياء، ومش جريان هو بيحفظ إيه ولا يعني بيسجل إيه في ذاكرته أشياء ذكية. ولكن حين يعني يأتي الوقت بيبدأ يتعرف على هذه الأشياء بشكل يعني أفضل وأحسن، يعني زي الإنسان كده وقت لما يبدأ يجيب والله مواد خام ومش عارف إيه المواد الخام، ولكن لما يعجنها مع بعض ويطلع منها العمل المطلوب بيفهم بقى والله هو كان بيجيب ده ليه، وبيجيب الاشياء المسامير الصغيرة الطماطيل مش عارف دي دوت يعني أشياء كده كل حاجة لها دور من الأشياء اللي بيستخدمها. أي مكان هذا العمل سواء كان أكلة هيعملها سواء كان يعني هدوم هيعملها ملابس سواء كان هيعمل نجارة حاجة من النجارة مكتب ولا هيعمل أشياء تحف زهريات مزاهر ورود أشياء كثيرة جدا في حياة الإنسان بشغل عقله، ولكن في أشياء لابد من توفرها حتى يعني يتم إنجاز ما هو مطلوب. ولذلك الإنسان لما بيدخل يتعلم ويدرس بيدرس حاجات كثيرة جدا ويقول ايه لازمتها، لا في حاجات لها لازمة وبتفضل تظل متواجدة وقد يستعين بها او لا يستعين بها نفس الشخص، انما قد يعني هم يكون مجموعة في 30 شخص مثلا بيتعلم في فصل واحد مواد وأشياء، قد يكون كل واحد هيمسك شيء من الأشياء اللي بتعلمها دي، مش شرط يكونوا متشابهين فيختلف كل واحد يركز في شيء معين. فهذا يعني حسب اهتماماته، الإنسان يحب التنوع ويحب الكثرة ويحب الأشياء التي يعني فيها ما قد يحقق له ما يتمناه ويختار.